أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة 22 من شهر شوال لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله وحوله ومدده على موعد مع الدرس 96 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع غزوة بني النضير، وذكرت أن اليهود كانوا يتحركون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب ولم يكونوا أصحاب قتال، بل كانوا أصحاب مؤامرات ودس وخيانات، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة للإسلام والمسلمين، ويختارون أنواعا من الحيل ومن الخبث لإيقاع الأذى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه، دون أن يقدموا أنفسهم لمواجهة حقيقية مع الإسلام وأهله. وهذا ديدن اليهود في كل زمان ومكان، قلما واجه اليهود بأنفسهم عدوا واضحا قويا، بل تراهم دائما يدفعون غيرهم ويتحصنونهم بحصون محصنة، ويزجون بغيرهم ليكونوا رأس حربة في قتالهم للإسلام والمسلمين. فهم كالقط مثلا أو كالأرنب الذي استطاع أن يمتطي ظهر أسد، هو يركب على ظهر الأسد والأسد يتحرك فيرعب كل حيوانات الغابة، والأرنب على ظهره أو القط أو الفأر على ظهره لا وزن له ولا قيمة، يستمد قوته من قوة الأسد الذي يركبه أو يمتطيه فتهابه كل حيوانات الغابة. كذلك اليهود يركبون بعض شعوب الأرض كما هو الواقع الآن، يحركون الأمريكان ويحركون الغرب ليكونوا رأس حربة لقتال الإسلام والمسلمين، وهم متحصنون من وراء جدر يديرون دفة الحرب فحسب، قلما يواجهون عدوا حقيقيا مواجهة صريحة واضحة. بل ولا تتصور أن ما يجري الآن على أرض فلسطين يعد مواجهة بالمعنى الذي أقصده، كلا، بل والله لو خلي بينهم وبين إخواننا على أرض فلسطين من شبابنا وأطفال الحجارة، والله لتغيرت الموازنة والمعادلة، لولا تدخل القوى الظالمة كأمريكا والاتحاد الأوروبي، بل وبعض القوى الخائنة العميلة التي تنسب إلى العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو حيل بين اليهود وبين إخواننا هؤلاء والله لتغيرت الموازنة تمام التغير. فلا تتصور أن ما يجري الآن ما هو مواجهة بين اليهود وبين الإسلام والمسلمين، لا، لكنهم أي اليهود بعد وقعة أحد تجرأوا غاية الجرأة على الإسلام والمسلمين، وبدأوا يظهرون العداوة بعدما كانوا يخفونها، وأخذوا يتصلون بالمنافقين في أرض المدينة، في أرض يثرب ابتداء، أخذوا يتصلون بالمنافقين في المدينة وبالمشركين في مكة سرا، لتأليب كل مشرك كافر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الموحدين معه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى اليهود، لا سيما وقد وقع معهم معاهدة كما ذكرت قبل ذلك بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. لكن اليهود ازدادوا وقاحة وازدادوا جسارة وازدادوا جرأة، لا سيما بعدما أصيب الإسلام والمسلمون في غزوة الرجيع وفي غزوة بئر معونة كما فصلت في اللقاءين الماضيين. بل وخططوا بالفعل حين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعين بالله ثم بمن كان بينه وبينهم عهد من اليهود في دفع دية هذين الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. وقالوا نفعل يا أبا القاسم، لكن شيطانهم سول لهم وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج، ولكن الله سلم وفضح خباياهم وأظهر نواياهم وأظهر ما خطط له اليهود من جريمة النكراء في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تبارك وتعالى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما خطط له يهود، وسلم الله وصدق وعده لرسوله إذ يقول: والله يعصمك من الناس، عليه الصلاة والسلام. وما لبث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن بعث إليه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ليخبرهم بما قرره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها. فأخبرهم بما أمره به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعدوا بالفعل للجلاء عن المدينة ولم يجدوا بدا أو مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لكن رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إليهم ومناهم بأنه قد أعد 2000 من الرجال وسينضم إليهم في حصونهم وسيقاتل معهم، ولم تتخلى عنهم أيضا بنو قريظة، وضخم القضية في رؤوس اليهود وأنه سيموت دونهم، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الآيات. فمناهم رأس النفاق بأنه سيقاتل معهم وسيمنعهم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهنا عادت اليهود ثقتهم، انتبهوا لهذا التأصيل، وهنا عادت اليهود ثقتهم، واستقر رأيهم بعد ذلك على عدم الخروج من الحصون وعلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلته. وطمع رئيس اليهود من بني النضير حيي بن أخطر في نصرة المنافقين له وفي نصرة بني قريظة له، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوفي له بالوعد الذي وعد به، فأبى وأنكر ونقض ما عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. وهنا استعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإجلاء يهود بن النضير. ولا شك أن الموقف كان في غاية الحرج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اشتباكه في هذه اللحظات الحرجة باليهود لم يكن على الإطلاق مأمون العواقب والجوانب، لأنه يعلم أن اليهود يمتلكون حصونا قوية ويمتلكون كما لا بأس به من الأسلحة، بل ويعلم أن المنافقين سينصرونهم نصرا كبيرا واضحا، لا سيما وقد ذهب إليهم رأس النفاق عبد الله بن أبي وأبلغهم بذلك. فكان قتال النبي لليهود في هذه اللحظات في غاية الحرج، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن يقاتل بني النضير، لا سيما بعدما هموا باغتياله بصورة ساكرة واضحة جريئة مهما تكن النتائج. والتجأ يهود بني النضير إلى حصونهم المنيعة وحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصارا طويلا، فلما طال الحصار تخلى إلا رأس النفاق عبد الله بن أبي كعادة النفاق في كل زمان ومكان، وتخلى يهود بني قريظة عن نصرتهم، وكان يهود بني النضير مع هؤلاء كما قال ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نكص هؤلاء وهؤلاء وتركوا يهود بني النضير وحدهم أمام هذا الحصار الذي قال من كتب السير من ذكرت بأن الحصار استمر 6 أيام، ومن الكتب أو من المؤرخين من ذكر أن الحصار استمر 15 يوما حتى نزل يهود بني النضير على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع والأموال والنساء والأطفال، وألا يحملوا شيئا من السلاح، فحملوا كل شيء حتى أنهم كانوا يأخذون خشب أسقف البيوت بل ويأخذون الأبواب والنوافذ يحملونه على الإبل وعلى الخيل، بل لقد كانوا يخلعون الأوتاد التي كانوا يربطون بها الماشية أو الخيول، كما قال ربنا جل وعلا في آية قرآنية جميلة: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وحملوا متاعهم كله إلا السلاح وخرجوا من المدينة بفضل الله تبارك وتعالى. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير وغنم أرضهم وأموالهم بفضل الله تبارك وتعالى بغير حرب ولا قتال، فكانت أموالهم خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعها النبي عليه الصلاة والسلام حيث شاء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب كما قال ربنا تبارك وتعالى، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة رضي الله عنه وسهل بن حنيف لفقرهما رضوان الله عليهما، وكان ينفق من هذه أو من هذا الفيء على أهله، بل ويدخر لهم قوت سنة كما ثبت في صحيح البخاري كما ذكرت في اللقاء الماضي. كانت غزوة بني النضير في شهر ربيع في 4 من الهجرة، وأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة صورة الحشر كاملة، بل لقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يسمي صورة الحشر صورة بني النضير، وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق نصرا نصرا كبيرا له أثر واضح ملموس على الدعوة وعلى واقع المسلمين في المدينة بعد ذلك. بهذا النصر الذي أحرزه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير دون تضحيات بل ودون أن تسفك دماء، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النصر أن يستعيد للدولة المسلمة هيبتها، لا سيما وقد تطاول الأعراب كما ذكرت لكم في غزوة الرجيع وفي غزوة بئر معونة على الإسلام والمسلمين تطاول في غاية الجرأة والوقاحة، حيث قتلوا دفعة واحدة 70 من خلص وأطهار الصحابة من القراء. فبهذا النصر الذي حققه النبي على بني النضير استعاد النبي شيئا من هيبة الدولة المسلمة، واستعاد النبي شيئا من الكرامة التي جرحت للمسلمين في غزوة الرجيع وفي غزوة بئر معونة، بل واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ بعد غزوة بني النضير لقمع وتأديب الأعراب الذين آذوا المسلمين إيذاء بالغا بعد غزوة أحد إلى غزوة بني النضير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش وخرج لتأديب أعراب بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، أولئك الغلاظ القساة الذين اعتدوا على المسلمين في هذه الأشهر الماضية من بعد أحد إلى غزوة بني النضير. خرج النبي بنفسه لتأديب أولئك الأعراب من بني لحيان ومن بني ثعلبة ومن بني محارب من غطفان، وشارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوب الصحراء والقفار في منطقة نجد بأكملها، ويلقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بذور الخوف والرعب في قلوب أولئك البدو من الأعراب القساة الغلاظ حتى لا يعاودوا ما كانوا يفعلونه أو ما فعلوه طيلة الأشهر الماضية بالمسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب وعلى السطو وعلى القتل وعلى الاعتداء لا يسمعون بعد ذلك بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش من أصحابه إلا وفروا جميعا من الطرق وصعدوا إلى قمم رؤوس الجبال خشية أن يلتقوا بسيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، وامتلأت قلوبهم بالرعب، لا سيما وقد نصر الله نبيه بالرعب كنصر غيبي قدري، كما قال الحبيب النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا لفظ البخاري. فامتلأت قلوب الأعراب والبدو بالرعب بمجرد سماعهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حقيقة وأنا يعني أعد هذه المحاضرة وأتنقل بين بطون الكتب والمجلدات لترتيب الحوادث والغزوات، وجدت أن أهل السير كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما ذكروا بعد غزوة بني النضير غزوة كبيرة أخرى تسمى بغزوة ذات الرقاع، وذكروا لأن لم يقتصر على هذا ابن إسحاق وابن هشام، بل ذكر فريق من أهل السير أن هذه الغزوة، وانتبهوا معي، ألا هي غزوة ذات الرقاع، وقعت في السنة الرابعة أيضا من الهجرة بعد غزوة بني النضير مباشرة. لكن بعد التحقيق والقراءة المتأنية للجمع بين الأحداث وبين التأريخ للمحققين أرى أن غزوة ذات الرقاع ما وقعت في السنة الرابعة كما قال ابن إسحاق وغيره، لأن غزوة ذات الرقاع، وقد رشح ذلك الذي أتبناه الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان قد روى الحديث تعليقا من باب الأمانة العلمية، ورشحه كذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما، وهذا هو الذي يستريح إليه القلب والذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة الثابتة، أن غزوة ذات الرقاع لم تكن في ربيع من السنة الرابعة أو لم تكن في جمادى من السنة الرابعة كما ذكر بعض أهل السير، لأن غزوة ذات الرقاع يا إخوة شهدها أبو هريرة رضي الله عنه، وشهدها أبو موسى الأشعري، خلي بالك، وشهدها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن المعلوم قطعا أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان قبل غزوة خيبر بأيام، هذا معلوم قطعا أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك إسلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فلقد أتى أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر نفسها. طيب، إذن غزوة ذات الرقاع حتما بعد خيبر، غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة ذات الرقاع كما سأبين إن شاء الله صلاة الخوف. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الخوف ما صلاها النبي إلا بعسفان، وعسفان موطن عند الحديبية. ومن المعلوم أن الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، فالذي أميل إليه ويترشح لدي بعد هذا التحقيق والتأريخ أن غزوة ذات الرقاع لم تكن في السنة الرابعة ولا في شهر ربيع ولا في شهر جمادة، وإنما كانت بعد خيبر، وسأرجع إليها فيما مكانها وموطنها الذي ذهبت إليه ورجحته الآن لأقف مع تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. فلم تكن غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، وإنما كانت بعد خيبر، لأن النبي صلى فيها صلاة الخوف، ومعلوم قطعا أن النبي صلى صلاة الخوف في عسفان، وعسفان موطن عند الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. طيب، إذن ما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يذق طعم الراحة قط عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف طريق النوم والدعة قط؟ ما كان أمامه إلا أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في لقاء أبي سفيان في غزوة بدر الصغرى، أو في غزوة بدر الآخرة، أو في غزوة بدر الموعد. كل هذه أسماء ثابتة لغزوة بدر الثانية، أو لغزوة بدر الآخرة، أو لغزوة بدر الصغرى، أو لغزوة بدر الموعد. تذكرون في غزوة حمراء الأسد، في غزوة حمراء الأسد تذكرونها التي كانت بعد أحد مباشرة، حين انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليخرجوا لملاقاة أبي سفيان، فخرجوا ولا زالت جرحون تنسف دمه. خرج الصحابة وزكاهم الله تبارك وتعالى في قرآنه في قوله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآيات نزلت في غزوة حمراء الأسد، وقد شرحتها قبل ذلك بالتفصيل. في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لموعده الذي ضربه لأبي سفيان. خرج في 1500 رجل. معايا ولا إيه؟ خرج في 1500 صحابي. هذا يعتبر أكبر عدد خرج فيه أو به النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة عدوا. وكانت الخيل 10 أفراس. هذا أيضا لأول مرة. وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة على الراجح عبد الله بن رواحة. إن بعض الكتب ذكرت عبد الله بن أبي، هذا لا صح، فالحديث سنده معضل. استخلف النبي على الراجح على المدينة عبد الله بن رواحة، وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة حتى انتهى إلى بدر الموقع الأول، وهذا أقرب إلى أهل مكة منه إلى أهل المدينة. سار النبي بهذا الجيش حتى انتهى إلى بدر، فأقام بها ينتظر خروج أبي سفيان كما طلب. تدبر الحديث، رواه الطبري ورجاله رجال الصحيح، باستثناء من باب الأمانة العلمية، باستثناء محمد بن منصور وهو ثقة، باستثناء محمد بن منصور الجواز وهو ثقة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرج الحديث النسائي وابن مردوي ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ: إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة وليس في ابن عباس، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة وليس في ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمدا قتلتم، يقول لجيشه بعدما انتهت معركة أحد، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فحين بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم النبي أن أبا سفيان يستعد لمعاودة الكرة ويستعد لمعاودة المعركة. فهنا انتدب النبي الصحابة الذين شهدوا معه غزوة أحد ليخرجوا لملاقاة أبي سفيان، فخرجوا جميعا حتى بلغوا حمراء الأسد كما فصلت قبل ذلك. ارجع معي إلى الحديث. قال أبو سفيان لجيشه: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد، فأنزل الله تعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. خلي بالك، مكث النبي في هذا المكان عدة أيام، بعض الرواة صرحت بأنه مكث 8 أيام ينتظر أبا سفيان، فلم يأتي أبو سفيان للموطن. ليه؟ قال أبو سفيان حينما خرج، خرج عن تكاسل وعن خذلان، هو خرج بالفعل من مكة لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد المضروب، لكنه خرج وروح الهزيمة النفسية تملأ عليه قلبه وتسيطر على وجدانه وعلى أفراد الجيش معه. انتبهوا معي أيها الأحبة، فلما بلغ أبو سفيان موطنا يقال له مر الظهران، مر الظهران اسم مكان، نزل أبو سفيان وقال لأصحابه، قال: يا معشر قريش، سبحان الله، يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب، يعني ما ينفعش تقتلوا في عام جد، في عام قفر تشريه مطر، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة بجيش السويق، بجيش السويق، يعني قال أهل مكة لأبي سفيان وجيشه: ما خرجتم إلا لتشربوا السويق، يعني ما خرجتم للقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما خرجتم إلا لتشربوا السويق. ومن باب الأمانة العلمية فالحديث أيضا رواه البيهقي في الدلائل، رواه ابن سعد في الطبقات، رواه الإمام الطبري في التاريخ الكبير، وفي سنده ضعف، باب الأمانة في سنده ضعف. المهم، عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بدر الصغرى أو الآخرة أو الموعد أو الثانية دون قتال، ومن الله تبارك وتعالى عليهم بقوله في آخر الآيات: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. تاجروا بالتجارة التي كانوا يحملونها وحققوا أرباحا، ومن الله عليهم فلم يحدث قتال، وعادوا بعدما استعادوا بالفعل كرامة مجروحة وعزة سلبت في معركة أحد أمام المشركين. فها هم المسلمون يخرجون ليوطدوا هيبتهم وليؤكدوا مكانتهم وليثبتوا أنهم على الطريق ماضون، وخلف رسول الله يحملون الراية عازمون على النصر أو على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى خذل الله أبا سفيان والمشركين معه وعادوا وقد امتلأت قلوبهم رعبة، لأنهم علموا يقينا أن النبي وصحبه ما خرجوا إلا عن قوة وإرادة وهمة. وبذلك يحقق النبي نصرا جديدا بعد نصر بني النضير، ويؤكد للدولة المسلمة هيبتها ومكانتها، ويعيد للصحابة الذين تألمت نفوسهم وجرحت قلوبهم بعد هزيمتهم في أحد وبعد مقتل إخوانهم في بني غزوة الرجيع وفي بئر معونة، استطاع أن يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم شيئا كبيرا عظيما من هذه الكرامة المجروحة ومن هذه العزة المسلوبة بعد غزوة بني النضير وبعد غزوة بدر الصغرى أو بدر الموعد أو بدر الآخرة. وفي هذه الغزوة الكريمة التي نصر الله فيها المسلمين نصرا مؤزرا، يقول عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه: وقال ابن هشام بل الأبيات ثابتة لكعب بن مالك، يقول: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. صلى الله عليه وآله وسلم. عاد الرسول من بدر للآخرة ومكث في المدينة 6 أشهر. خلي بالكم أخوانا، يعني الرسول في شهاد متواصل وفي كفاح ونضال وبذل لهذا الدين لا يعرف القرار. مكث بعد بدر في المدينة 6 أشهر بعد بدر الثانية، وأظن أن كثيرا من أحبابنا يستمع لأول مرة عن بدر الثانية. مكث 6 أشهر فقط، ثم تواردت الأخبار إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن مجموعة أخرى من الأعراب يقطعون الطريق في مكان يقال له دومة الجندل بالقرب من بلاد الشام. يا الله، الشمال، مكان يقال له دومة الجندل بالقرب من الشام. تواردت الأخبار للنبي المختار أن مجموعة من الأعراب والبدو هنالك يقطعون الطريق على كل سالك، ويغيرون من آن لآخر على حدود الدولة المسلمة، وأنهم في الآونة الأخيرة قد حشدوا جمعا كبيرا، وقد عقدوا النية على مهاجمة الإسلام في عقر داره في المدينة. وهنا استعد النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى دومة الجندل في أقصى الشمال لتأديب هذه القبائل، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة، سباع بن عرفطة رضي الله عنه الغفاري، وخرج النبي على رأس جيش مكون من 1000 صحابي لخمس ليال بقين من ربيع الأول في السنة 4 من الهجرة، في السنة 5 من الهجرة، يعني في أول السنة 5. خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بالليل ويكمل بالنهار، لأنه أراد أن يباغت هؤلاء الأعداء وهم غارون، أي وهم في طريقهم للإغارة على المدينة ذاتها، فكان يسير بالليل مع هذا الجيش الكبير ويكمن بالنهار. فلما سمعت هذه القبائل وهؤلاء الأعراب بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا كل مهرب وفروا في كل وجه، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مكانا إلا ووجدوه خاليا تماما، ولم يتعرضوا لأي قتال أو لأي أذى. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناطق فترة معينة ليدب الرعب في قلوب هؤلاء الأعراب الغلاظ الذين يتطاولون في كل وقت على الإسلام وأهله. واستطاع النبي بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الجازمة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ قلوب هؤلاء الأعراب بالرعب، بالخوف، بالفزع، واستطاع النبي أن يأخذ بزمام المبادرة من جديد للإسلام ولأصحابه. وامتلأت قلوب المنافقين بالفزع في المدينة. ما هذا الذي يحدث؟ انتصار في بني النضير بكل المقاييس، وتحقيق لهذا النصر وكسب لهذه الغنائم الهائلة، وانتصار في غزوة بدر الأخرى، وانتصار في غزوة دومة الجندل، إذ بسط النبي صلى الله عليه وسلم هيبة الدولة وهيبة الدين في هذه المناطق النائية المترامية التي تطل على مشارف دولة أو حدود الشام. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت قلوب اليهود غيظا، وامتلأت قلوب المنافقين رعبا. إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان والخيبة بعد هزيمة بني النضير، وبعد انتصار النبي في أحد، في بدر الأخرى، وفي دومة الجندل، لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار. وقد ذكرت أنهم ليسوا أهل حرب وضرب، ولكنهم أهل خيانة ودخس وتحالفات وتربطات مع الشرك وأهله ضد الإسلام وأهله، ولم يتعظوا بما أصاب إخوانهم من يهود بني النضير، وإنما راحوا ينتظرون فرصة ليوقعوا بالإسلام في وقعة يريدون فيها أن يستأصلوا شأفته بالكلية، ومراجل الغل والحقد في قلوبهم لا تهدأ عن الفوران والغليان، فشرعوا في التآمر من جديد على الإسلام والمسلمين، لكن بصورة محكمة وبصورة مخططة. فخرج 20 رجلا من اليهود من زعمائهم من سادات بني النضير، ذهبوا إلى قريش في مكة ذاتها يحرضونهم على غزو رسول الله في المدينة وهم سينصرونهم من الداخل. خلي بالكم يا شباب، خرجوا يحرضون قريشا في مكة على غزو رسول الله في المدينة وهم بالطبع في داخل المدينة، سينصرون قريشا من الداخل. وهذه فتنة عبر عنها القرآن تعبيرا عجيبا كما سأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل، حتى قال في قول الله تبارك وتعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني أرجو أن تتصور أن يعبر القرآن عن الحالة التي أصابت المسلمين حينما حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية بأن قلوبهم قد تزلزلت زلزالا شديدا. وقال المنافقون الخبثاء والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. رسول يعدنا بملك قيصر وكسرى، وها نحن لا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته، وقد حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق. هذا قول المنافقين. أما المؤمنون الصادقون الموحدون قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فشأن النفاق في كل زمان أن يملأ الصف بالبلبلة، وأن يملأ القلوب بالهزيمة النفسية النكراء. ولا شك أن أخطر هزيمة تهزم بها أو فيها الأمة هي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يخطط فضلا عن أن يخطو على طريق النصر خطوات عملية واضحة. والأمة الآن أيها الشباب يراد لها أن تهزم نفسيا في كل ميدان. حتى قيل لنا في الفترة الماضية أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان إن أمريكا عندها من الأقمار الاصطناعية ما تستطيع أن تلتقط بهذه الأقمار رقم الفلينة أو الفنلة التي يلبسها فلان أو فلان، هكذا قيل، بل وقال ذلك أناس يقال له المحلل السياسي والمحلل الاستراتيجي والمحلل البطيخي، ليملأوا قلوب الأمة بالهزيمة النفسية النكراء، لتظل الأمة مسلولة الفكر فضلا عن شلل حركي للتقدم خطوة على طريق النصر والتمكين. وأنا أرى من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيه والسنة الكونية الثابتة أن أخطر هزيمة تهزم بها أي أمة هي الهزيمة النفسية. يعني تصور معي لما هجمت قطار الأول على بغداد، كان التتري يرى المسلم إن خرج من بيته يقول له أيها المسلم قف مكانك لا تتحرك حتى أعود إلى بيتي لآتي بسيفي لأذبحك. فتصور من الهزيمة النفسية والرعب، يظل المسلم واقفا في مكانه لا يخطو خطوة واحدة حتى يرجع التتري إلى بيته ليأتي بسكين أو بسيف ليذبحه كما تذبح النعجة أو الشاة، وهو في مكانه لم يتحرك خطوة واحدة. هزيمة نفسية قاتلة، مع أننا نرى بأعيننا نسمع بآذاننا ما يتعرض له هؤلاء المجرمون الظالمون كل يوم. ووالله الذي لا إله غير من يودون في كل ساعة أن لو خرجوا من مستنقع العراق لكنهم لا يستطيعون، ويودون كل لحظة أن لو خرجوا من مستنقع أفغانستان ولكنهم لا يستطيعون، ويود الكلاب الروس كل لحظة أن يخرجوا من مستنقع الشيشان ولكنهم لا يستطيعون. فأرجو ألا نهزم إلى الحد الذي نرى فيه الصورة مظلمة قاتمة، لنجرد الأمة من كل فضل ومن كل خير ونظن أن الأمة قد ماتت بالفعل. لا، لازلنا مع هذه القوة الضائبة نرى على أرض الواقع على أيدي إخواننا الأطهار الأبطال ما سبب لهذه القوة الكبيرة الغاشمة الظالمة حرجا بالغا يعرفه الآن كل متابع للواقع أدنى متابعة. حتى الأطفال، أطفال المسلمين على أرض فلسطين أحرجوا أعتى القوة، ألا هو قوة اليهود، لأنني أعلم يقينا أن اليهود يقاتلون أولادنا في فلسطين بسلاح يهودي بل بسلاح أمريكي. فترى الطفل يجري وراء دبابة بحجر في يده، فلا ينبغي على الإنسان أن نيأس أو أن نقنط أو أن نهزم نفسيا إلى حد الشلل الفكري والشلل الحركي والعملي لنصرة دين الله تبارك وتعالى. كل بحسب قدرته واستطاعته، كما بح صوتي في تفصيل هذه المسألة مرارا وتكرارا. وقد حذر النبي الصادق من هذه النفسية المهزومة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، والحديث في صحيح مسلم: فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. وليس كذلك، فالأمة بفضل الله نامت ومرضت، لكنها ما ماتت ولن تموت بموعود الله للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخر الحديث. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وقد سألت ربي عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط على أمتي على ألا أهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط عام فأعطانيها، وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فمنعنيها. وفي رواية ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقال الله عز وجل: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة أي بقحط عام أو بهلاك عام، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو اجتمع على أمتك من بأقطار الأرض ليستأصلوا شأفة الأمة ما استطاعوا بموعود الله للصادق رسول الله، لأن الله شرف الأمة بحمل الرسالة الخاتمة أو الخاتمة لتبلغها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يبقى ده موعود رباني. أمة تتعرض للمحن والأزمات لكن تستأصل الأمة على وجه الكلية؟ مستحيل، هذا مخالف لسنن الله الربانية في الكون، لأن الله شرف الأمة بحمل رسالة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أسأل الله ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هزيمة النفسية أخطر هزيمة. انطلق اليهود إلى قريش يحرضونهم على قتال النبي في المدينة، ووعدوهم بأنهم سينصرونهم من قلبها، وهذه فتنة رهيبة. يعني تصور لما تبقى المدينة محاصرة من الأعداء بكل ناحية، كل ناحية كما سأبين، وقلب المدينة مع النساء والذرار والأبطال، اليهود نقضوا العهد مع رسول الله، والرسول في كماشة بين اليهود في القلب وبين الأعداء الذين حاصروا المدينة من كل ناحية. وتصور المشهد، طبعا فتنة، فتنة استئصال بالكلية. لا اسمعوا من العبارة دوما تنسوهاش: لقد خرج الأحزاب بجيش يساوي أو يزيد على عدد المسلمين، بل على عدد سكان المدينة كلها من الرجال والنساء والأطفال. أقول تاني: لقد خرج الأحزاب بجيش يزيد على من يقطن المدينة من النساء والأطفال والرجال. يعني جيش يستأصل الأخضر واليابس. لكن الله سلم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده جل وتعالى، كما سأبين إن شاء الله بالتفصيل، لأملأ القلوب من جديد ثقة في الملك الجليل. وأما النصر لا بعتاد ولا بعدد، وإنما من عند الله، كما قال جل في علاه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الذي نصر هذه الجيوش وهذه الأحزاب الكافرة الظالمة الغاشمة هو الله جل وعلا بجندي لا يخطر لكم ولا لهم على بال، ألا وهو الريش، ألا وهو الريش. فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم ريحا وجنودا لم يروها، وحقق الله نصرا مؤثرا لحبيبه المصطفى وللأطهار الصادقين معه الذين واصلوا الليل بالنهار نصرة لدين الواحد القهار. شرع اليهود في التآمر من جديد، فانطلقوا إلى قريش. خلي بالك، انطلقوا إلى قريش ليؤلبوا المشركين في مكة على قتال النبي في قلب المدينة، ووعدوهم بنصرتهم من القلب. طيب، ثم انطلق اليهود أيضا، ولا شك أن هذه الدعوة لقت قبولا عنده قريش، لا سيما وقد أرادوا أن يحققوا شيئا من النصر أو من الكرامة المسلوبة بعد غزوة بدر الثانية أو الآخرة. حتى قال لهم أهلهم في مكة: أنتم جيش السويق، ما خرجتم إلا لتشربوا السويق. فلاقت دعوة اليهود صدى كبيرا عند المشركين في مكة. خلي بالك، ثم خرج هذا الوفد اليهودي بنفسه إلى غطفان، ودعا الوفد اليهودي غطفان إلى ما دعا إليه القرشيين في مكة، فاستجاب أهل غطفان للدعوة الوفد اليهودي. ثم خرج هذا الوفد اليهودي ليطوف كل قبائل العرب. يا الله، شيخ الصبر والجلد اليهودي الدائم، ليطوفوا بين قبائل العرب ليؤلبوا أحزاب الكفر في كل مكان على الإسلام وأهله. وفعلا يا أخوة، خرجت من الجنوب، من الجنوب مكة، من قريش، خرجت من الجنوب قريش بجيش جرار، وخرج مع قريش حلفاؤها من أهل كهامة وقائدهم أبو سفيان. خرجوا، خلي بالك، في 4000 جندي. طبعا هذه أرقام في هذا الوقت تعد أرقام كبيرة جدا بالنسبة للجيوش التي شهدتها أرض الجزيرة العربية. خرج أبو سفيان في جيش قوامه ما يزيد على 4000 مقاتل، وخرج معهم بنو سليم فتلاقوا مع وفد أو مع جيش قريش في مكان يقال له الظهران، مكان معروف هنالك. وخرجت من الشرق قبائل غطفان، يا الله، بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد، خرجت كل بطون العرب وكل قبائل الشرك في مكة لاستئصال شقة الإسلام والمسلمين من المدينة. واتجهت أحزاب الكفر قاصدة وتحركت نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على موعد كانوا قد تعاقدوا واتفقوا عليه جميعا بالاستثناء. وبعد أيام قليلة تجمع حول المدينة جيش جرار ضخم يزيد على 10,000 مقاتل. يا ترى ما الذي حدث وما الذي جرى؟ نواصل الحديث لنتعرف على هذه الأحداث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.